والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله متابعين مع بعضنا في تفسير سورة البروج. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على الفهم وعلى العمل بما تقتضيه الآيات. إحنا كنا بفضل الله عز وجل في المرة الماضية بدأنا في السورة وقطعنا شوط فيها، والنهاردة متممين إن شاء الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بفضل الله عز وجل كنا في المرة الماضية ذكرنا الأقسام التي ذكرها الله عز وجل في أول السورة، الأقسام على الأمر الجلل، وهو الوقائع التي حصلت ويعني جعلها الله عز وجل سنة لابتلاء أوليائه على مقتضى اختباره لهم ويعني إمضاء ما سبق في علمه من استحقاقهم للثواب والجنة والنعيم. فقلنا قتل أصحاب الأخدود، وهذا الذي حصل لهم بالعذاب في النار ذات الوقود، إذ الكافرون عليها قعود، يشهدون العذاب الذي يعانيه المؤمنين، وكل هذا الإذاء وكل هذه المشاق وكل هذا الكبت الذي يعانيه المؤمنين ليس إلا بسبب واحد، أو يعني زي ما الآية قالت: وما نقموا منهم، يعني لم ينقموا عليهم إلا شيء واحد بس، يعني ما كانوش شايلين غل في قلبهم وحقد ورغبة في الانتقام من المؤمنين إلا لأنهم عملوا حاجة واحدة بس، وهي أنهم آمنوا بالله. كونهم آمنوا بالله عز وجل هذا يغيظ كل كافر بالله عز وجل. وإحنا بنأكد على أن قضية الصراع العقدي والحرب الدائمة المستعر بين الإيمان والكفر باقية إلى قيام الساعة يا جماعة، والله باقية إلى قيام الساعة، بقطع النظر عن التسميات أو التشكيلات أو إعادة صياغة الكفر بأي صورة. الكفر ملة واحدة، كل ما سوى عبادة الله وحده كفر، سواء بقى هيعبدوا ثلاثة، هيعبدوا أفراد أشخاص، هيعبدوا تماثيل، هيعبدوا أفكار، أيا كان. المهم أن الإنسان الذي لا يعبد الله عز وجل هو عدو لكل من يعبد الله عز وجل. وسبحان الله زي ما الشاعر قال: تفرق شملهم إلا علينا. فعلا أنت تجدي أنه قوى الباطل كلها متفرقة، بل قد يحارب بعضهم بعضا، زي ما هو موجود عبر الأزمان في الحرب بين الفرس والروم، واللي هي متكررة دلوقتي. ما هو اللي بيحصل بين روسيا وأوكرانيا، أوكرانيا صورة من صور الحرب بين الفرس والروم. لكن هذا لا يعني أبدا أنهم يعني يقبلون المسلمين كمتعاون أو متحاور، لا خالص خالص مطلقا. إنما إذا وجدت عداوة فيها الإسلام يتكتلون في مقابل الإسلام، يتنحروا زي ما يتنحروا، يتشكلوا زي ما يتشكلوا، لكن إذا ظهر الإسلام في أي صورة يبقى هو العدو الأوحد الذي يجتمع عليه كفار أهل الأرض أجمعين. الحقيقة الكفار فاهمين القضية، لكن للأسف الشديد أكثر المسلمين لا يفهمون القضية. ولذلك أنت تجدي في المثال اللي أنا ضربته مثلا ده، يعني كيف يتفرق المسلمين على معسكر هؤلاء أو أولئك، وكلا المعسكرين كفار. يعني الأولى بالإنسان أن يتزيل عن هؤلاء وأولئك، لأن هي لا ناقة لي فيها ولا جمل. يعني الشاهد الله عز وجل قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وأكد. وكانت اختيارات أوصاف الله عز وجل في هذه الآيات مؤثرة جدا. الله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. كل صفات الجلال والعظمة والمراقبة والإحصاء والعز والقوة علشان المؤمن، زي ما قلت المرة اللي فاتت، لا يظنن ظن أن وقوع البلاء على المؤمنين بسبب أن الله عز وجل يعني لا يستطيع نصرهم أو لا يستطيع دحض الكفار أو لا أبدا. إنما هي قانون الابتلاء الذي أمضاه الله عز وجل ذلك سنة كونية. ولذلك ليس هذا لقلة عزته سبحانه وتعالى أو لقلة ملكه وسلطانه، إنما فقط قانون الابتلاء حتى يمتحن المؤمنين ويثيبهم ويمتحن الكافرين ويعاقبهم. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يدع الحرب بينهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس بينهم وبعضهم، يتسلط هؤلاء على أولئك فترة ويتسلط أولئك على هؤلاء فترة، وتبقى القضية وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن هذا لا يؤثر أبدا في أن الله عز وجل لو أراد شيئا أمضاه، لأنه العزيز سبحانه وتعالى، وأنه ملك السماوات والأرض بيده وحده، ولو شاء شيئا فعله بقوله كن فيكون. فده اللي بيعمل ثبات عالي جدا للمؤمن في أي موقف من مواقف الابتلاء، لأنه بيبقى حاسس أنه هذا محض اختبار وليس ترك وليس إهمال للعبد أو نسيان للعبد، لا، هذا محض اختبار. وزي تجد المؤمن في كل موطن من مواطن الاختبار، المؤمن يري ربه من نفسه خيرا فيتجلد ويصبر ويكون على أفضل حال. فالله عز وجل قال الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، على صبر المؤمنين شهيد، على ابتلاء المؤمنين شهيد، على جبروت وسطوة الكفار شهيد، على طغيان الكفار وإزائهم للمؤمنين شهيد. هذه يعني سنة كونية أمضاها الله عز وجل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. احنا قلنا في المرة اللي فاتت برضو تلميح بالآيات، هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين في دينهم، وكلمة فتنوا دي عايزة تتحط برواز كبير، لأنه هي دي فكرة حرب الكفار للإيمان. يعني والحقيقة الفكرة دي مضطردة. صحيح أحيانا يفتنونهم عن طريق الشدة، عن طريق العنف، عن طريق القهر، عن طريق الحروب أحيانا، لكن في كثير من الأحيان يستخدم شياطين الإنس والجن مع بعضهم كوكتيل كده، اللي هو مكر الليل والنهار، الخطط التحتية، المكر الخفي، الفتنة الخفية، فيبتدي يظهر لك الوجه الشيق من الأشياء اللي هي في حد ذاتها عبارة عن العسل وفي ثناياه السم الكثير، السم الزعاف زي ما بيقول. فتجدي فتنة النساء، فتنة الشهوات، فتنة الرأس، فتنة الأغاني، فتنة الضحك، فتنة الفرفش، فتنة الفسح، فتنة فتن ظاهرها من بره يعني إيه فيها شكل جميل، لكن من جوه كلها بلاوي وفساد وإفساد بأي دعوة من الدعاوي بقى. فهؤلاء يعني يحذرون أن ينتبه المسلم لدينه وينتبه للفتن التي يعني يلفونه بها. يعني يمكرون الليل والنهار لاستبقاء المسلمين مفتونين بهم. المؤمن الحق حتى وإن تلبس بالفتنة أحيانا إنما دائما رجاع أواب. وهذا من غرائب ما في الآية، يعني هؤلاء الذين أعدوا العدة لفتنة المؤمنين والمؤمنات، إحنا عندنا في قلوبنا عليهم غل وحقد ودي لأنهم آزونة وغيظ شديد موجود في القلوب، لكن الله عز وجل العباد كله عندهم سواء. حتى هذا القسم البشع من الناس اللي الإنسان لأول وهلة يبقى مش عايزه وده ينتقم منه، هؤلاء حتى هؤلاء فتح الله عز وجل لهم باب التوبة على مقتضى عموم ربوبيته للخلق سبحانه وتعالى. فمن عموم ربوبيته للخلق سبحانه وتعالى أنه أذن بالتوبة للجميع لا يستثني منها أحد. زي ما قلت قبل كده، أنت ممكن كإنسان عانيت من ذلك الظالم أو يعني قاسيت بسببه صنوف وألوان البلاء تبقى مش طايق ومش حابب. يعني في الإسرائيليات إنه كان جبريل يضع الطين في فم فرعون يعني من بغضه له، ومع ذلك لو كان تاب لكانت قبلت توباته، لأن الله عز وجل يقبل التوبة سبحانه وتعالى. فأنت بتقرأي الآية دي شعرك بيقف والله. ثم لم يتوبوا، يعني لو كانوا تابوا كان ممكن يعدوا من العذاب. ممكن يعدوا من العذاب وبصور غريبة جدا. وفي أحاديث أنه ربنا يعجب الموقف الجميل اللي احنا مذكور في الأحاديث، أنه القاتل والمقتول يقفان بين يدي الله عز وجل، يقول القاتل يا رب عايز حقي، قتلني بغير حق، والمقتول يقول يا رب تبت وأنبت واستغفرت وأدركت من العمر ما تبت وقدمت من المحاسن. فيظهر الله عز وجل للعبد قصرا في الجنة رائع كبير جميل. فالعبد يقول لمن هذا القصر يا رب؟ مدفع الثمن، ما الثمن؟ أعفوك عن أخيك. القضية دي قضية أن الله عز وجل لا يظلم العبد، لكنه أيضا يعني يشفع للعبد. تعرفين في الشفاعة في شفاعة لله عز وجل سبحانه ربي العظيم. فأنت بتحسي قد إيه أن الله عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولده. يعني حتى الوالدة أحيانا بتتغاظ من عيال لما يكونوا بالغوا في الإزاء أو بالغوا في الاعتداء، بتتغاظ وبيبقى جواها يعني خنقة، إنما الرب أرحم سبحانه وتعالى. يعني والله الموطن ده في السورة يجعل الإنسان قلبه يرتعد يعني ويحرص على التوبة والأوبة إلى الله عز وجل. إذا كان دول فتح لهم باب التوبة، فما بالك إحنا دونهم في الذنوب، دونهم في المعاصي. فإن شاء الله بإذن الله تعالى نكون يعني من أهل التوبة ومن أهل الحرص عليها ومن أهل العودة إلى الله عز وجل. ثم لم يتوبوا، كأنهم لو تابوا لا تجاوز الله عنهم. وده يبين لك مدى سعة رحمة الله عز وجل، مدى قبول الله عز وجل للعباد إن تابوا. فهؤلاء الذين لم يتوبوا وتفننوا في فتنة المؤمنين وإيذاء المؤمنين وتعذيب المؤمنين وإضلال المؤمنين وصرف المؤمنين عن دينهم، فهؤلاء لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قلنا أنه هذا من أشد الوعيد، والله عز وجل لم يتوعدهم هنا في الدنيا، وإن كان قد يعجل الله عز وجل العقوبة في الدنيا في بعض الأمور زي مثلا البغي، زي العقوق تعجل العقوبة، لكن يبقى الفيصل في العقوبة هو الدار الآخرة. ولذلك لا ينبغي للإنسان أبدا أن يقنط برؤية الاستدراج يعني والإمهال لأهل الطغيان، لأهل الكفر، لأهل الفجور. بص عليهم، أكثر الناس مالا، أكثر الناس صحة، أكثر الناس طرفا ورفاهية. شوفي بلادهم، شوفي حياتهم، تقولي إيه ده، إيه ده كل ده. وبعدين تجدي على الجانب الآخر المؤمنين أكثر الناس اضطهادا، أكثر الناس بلاء، أكثر الناس فقرا، أكثر الناس فاقة، يعانون يكابدون. فأنت فالأول ولا يحصل يعني اهتزازة كده. فلا، هو الله عز وجل لم يعدنا بالدنيا، وإن كانت الدنيا قد تحص، يعني قد يحصل الإنسان الدنيا، لكن ليس هذا هو الوعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا المؤمنين في أول الإسلام للجنة، وتعرفين في قصة بيعة الرضوان لما بايعهم على أن يفعلوا ويفعلوا ويفعلوا، طب ماذا لنا يا ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أوفينا بهذه المعاهدة؟ قال الجنة، إحنا لا نملك إلا الجنة، لا نعطي إلا الجنة. فسبحان ربي العظيم عطاء الله عز وجل. فهؤلاء أيضا يستحقون في الآخرة كل أنواع العذابات، سواء بقى أدركوا منها شيئا في الدنيا أو لم يدركوا منها شيئا في الدنيا، فيبقى استحقاقهم للعذاب. أنا هستأذنكم لحظة بس عشان ما يعودش يرن، معلش عفوا بس. يبقى احنا قلنا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، اي يستحقون عذاب جهنم. وبعدين التوكيد على اثبات استحقاقهم للعذاب ووقوع الوعيد بزياده صفه او بيان صفه من صفات عذاب جهنم، انه عذاب محرق مؤلم يجعل الانسان يتعذب فيه، يكابد يعاني. والحقيقه استخدام عذاب الحريق مواكب جدا لصفه التعذيب اللي عملوها في المؤمنين. احنا قاعدين نقول قاعدين فوق انهم عملوا ايه أصحاب الأخدود، وعملوا إيه في الأخدود؟ النار ذات الوقود، وعملوا أخاديد ونار وحرقوا المؤمنين. فكأن الله عز وجل يخبرهم إنه الجزاء من جنس العمل، كما حرقتم تحرقون، كما أشعلتم تشعلون، كما سعرتم تسعرون. فسبحان ربي العظيم. ولهم عذاب الحريق، تأكيد على قضية الحريق على وجه الخصوص، لأن هم كانوا فوق بيعذبوا بهذا العذاب، عذاب الحريق. ليه؟ لأن وما ربك بظلام للعبيد والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. فكما فعلوا بالمؤمنين يفعل بهم يفعل بهم يوم القيامة، ويستحقون العذاب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا الوعد الذي وعد الله عز وجل به المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ودايما يتكرر هذا في القرآن، أن يثنى على هؤلاء الأقوام ويخبر بأنهم المستحقين لنعيم الله عز وجل، مستحقين لعطاء الله عز وجل، مستحقين لفضل الله عز وجل، اللي هم مين بقى؟ اللي هم آمنوا وعملوا الصالحات. ودي مسألة مهمة جدا. صحيح احنا دايما بنقول ان الإيمان اذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام، والإيمان اعتقاد القلب والإسلام أفعال الجوارح الظاهرة، لكن هناك تأكيد واضح وصريح على لزوم العمل، العمل في قضية الإيمان وإثبات دخوله وضرورته لكل مسلم عشان يحقق النجاة الحقيقية اللي استحقها بمقتضى الإيمان. النجاة الحقيقية لا تحصل إلا إذا كان في عمل، الدعاوة بس كده سهل إنك تدعي، لكن الدعاوى يفندها ويبين صدقها من عدمه الأعمال. فعشان كده ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، آمنوا يعني حصلوا الإيمان القلبي اللي هو الفلع اللي بتاع جوه، اللي هو كتير من الناس ممكن تدعيه وتقولك وأنا من جوه أبيض ومن جوه قشطة وأنا مؤمنة بالله وأنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بحب ربنا جل وعلا، بهكذا أمر سهل الإدعاء لأنه القلب أنا مش عارف أشوف اللي فيه. فكانت المصداقية لهذه الدعوة القلبية هي وجود العمل الصالح الظاهر، فعملوا هي المؤشر الحقيقي على وجود الإيمان القلبي. الإيمان القلبي يعني يعرف، يستوثق منه، يتأكد منه من خلال العمل. بعدين الله عز وجل يعني عمل تعيين في الآية هنا، تعيين لنوع العمل، يعني برضو إن الذين آمنوا وعملوا، لا مش وعملوا خلاص، لأنه كم من عامل لا ينتفع بعمله بل قد يقع عمله عليه وبالا، يعني هو ممكن يبقى بيعمل وبتهيأله إن عمله ده حاجة كويسة وبعدين يكون العمل هذا شر عليه، عن لو كان وقف في الصفر مثلا، في مرحلة الصفر العمل ولا حاجة، وقف ما بيعملش حاجة، لكن هو عمل يعني بذل جهد في هذا العمل ويتفاجأ أنه هذا العمل بيجيب له ذنوب، بيجيب له معاصي، بيوديه النار، بيجيب له عقوبات. قال له طب ده أنا كنت بعمله عشان تبقى حاجة حلو، لأنك لم تضبط العمل بأن يكون صالحا. ولذلك قضية أن أنا أعمل وخلاص، لأن بعض الناس تقول إحنا عايزين نقرب ربنا، عايزين أي حاجة تقربنا لربنا، إيوه هذه يعني إنجاز لي أن أقول نقرة حفرة، يعني حاجة كده زي اللي هو أنت عارفة الفخ اللي بيستدعى ليه الإنسان عشان يقع فيه. الشيطان ممكن يستدعى الإنسان في هذا الفخ بقضية الحرص على العمل في أي حاجة تقربك من ربنا وخلاص، المهم إن أنت بتحب ربنا وعايز تعمل حاجة لربنا. إيوه هذا فخ كبير جدا يستدرك إيه الإنسان، لا أنا مش عايز أعمل أي حاجة وخلاص، أنا مش عايز أعمل إلا الصالح، لأن الله عز وجل في كل مواطن الحظ على العمل ضبطه وربطه وأضاف إليه الصلاح علشان يبين أنه هذا وصف لازم لازم يبقى موجود عشان العمل يبقى فعلا يؤدي الثمرة المطلوبة منه. لازم يبقى عمل صالح. ثانية واحدة ونعرف أن العمل صالح إزاي. يعني أنت بتقولي لي على العمل فأنا بقولك ده شيك جدا، ده حلو جدا، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده، بقى زمن مجموعات الواتساب، مجموعات الفيسبوك، مجموعات الماسنجر، مجموعات التليجرام. والحقيقة حاجة غريبة جدا سبحان الله، الناس تبقى عايشة على حل شعرها، وأول ما تخش النت تلاقيها فجأة يقب عليها في المجموعات بالذات، سيبكي من المستوى الفردي، في المجموعات بالذات يقب عليها المشيخ. يعني أنا دخلت في مجموعة معينة كده تبع حاجة معينة، كل الأعضاء بلا استثناء حتى شوشو وسوسو وتوتو كله عمال يبعت بوستات إيمانية وبوستات دينية وبوستات يوم الجمعة كلهم صلاة على النبي وكده. يعني فقضية ظاهرة أن أنت تبقى حابب أن أنت تاخد الكفرج أو الغطاء الديني، يعني هي مش أي حد هيقول أي حاجة هتبقى صح وأنا أعملها ويلا هيصة بقى. لا حضرتك، علشان أعمل لازم أتأكد أن العمل ده صالح. الدعوة دي أنا بخاطب بيها دلوقتي اللي هيخاطب بالعمل. أي واحد فينا هيخاطب بعمل لازم أقول لها لو سمحتي أنا عايز أتأكد أن العمل ده صالح، لأن ربنا اشترط علي أني أعمل أنه العمل يكون صالح. طب أنا أعرف أنه صالح ولا طالح إزاي بقى؟ بكل بساطة موافقة شروط العمل الصالح. الصالح ما كان خالصا صواب، الخالص ما كان لله عز وجل، مخلصين له الدين، والصواب ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إحنا أمرنا بالاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نتبع إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا كإنسان مسلم مأمور بالاقتداء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تابعوني يحببكم الله عز وجل. لو انت بتحب ربنا بصدق وبتحب رسول الله عز وجل بصدق، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كده تحصل فعلا الاثار الحقيقيه للفعل، وهي محبه الله عز وجل. يبقى العمل لازم يبقى صالح. عشان اعرف ان العمل صالح بكل بساطه زي ما قلت لحضرتك، ان يكون خالصا لله عز وجل، والخالص اللي هو ما فيش فيه رياء ولا سمعة. ولذلك كل ما يبقى العمل في السر أو في الخفاء أو لا يظهر للناس، وإحنا عندنا في هذا الزمان الرياء العجيب المنتشر في كل حتة. أنا كنت دايما أهزر وأقول سيلفي الصدقة، سيلفي العمرة، سيلفي البكاء من خشية الله. حاجات غريبة جدا، يعني كل حاجة الناس عمالة تصور تصور تصور، ويا ليت بتصور وتسكت. لا ده بتصور وترفع. طب انت يعني طب ما الفائدة ان عليك تصوري وانت في الحرم وتنزليها على الفيس؟ انا واحده بتقول لي احنا عايزين عروسه فعايزه احسبها على الفيس. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان نشوفها يعني. قلت لها وانت فكره المتدينه هتحطي ايه على الفيس؟ يموت لها بصله. يعني حساب الفيس بالنسبه للمتدينه ده عباره عن شارع، تحط المعلومه العامه، النصيحه العامه، عمرها ما هتحط صورتها ولا اعمالها ولا شكلها ولا يعني ازاي يعني تصوره ايه يعني. سبحان ربي العظيم، اللهم اهدينا واصلحنا جميع المسلمين. فانا عايزه اقول انه الاخلاص اللي هو ضد الرياء، انك انت تفعل العمل لله عز وجل، ما استطعت ان يكون سرا وخبيئه فهو الافضل والاحسن. الصلاح بقى، وده اللي يهمني جدا، هو الاتباع، عشان ما حدش يقول لك لا احنا ما نتبعش النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نتبع احساسنا ونتبع قلبنا ونتبع مشاعرنا. لا، فاتبعوني يحببكم الله. لا سبيل للتحصيل محبه الله عز وجل، ولا سبيل للتحصيل النجاة إلا عبر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والاتباع سهل جدا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة. تمشي وراهم عمرك ما تضل، تسيبهم وتمشي وراء أي حد تاني أيا كان اسمه أو حجمه أو شكله أو لونه أو قدره، برضو ممكن تضل. ليه؟ لأنه أي إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان ممكن يجتهد يصيب ويخطئ. سبحان ربي العظيم، العصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم عرضة للإجتهاد، قد يصيب وقد يخطئ. طب كيف أتجنب خطأه؟ إن أصاب أنا مستفيدة لأنه أصاب الحق وأنا معاه. طب وإن أخطأ أنا كده هضيع في الباي باي. فالحال إن يبقى مرجعيتي مش الأفراد بحد ذاتهم، لا، مرجعيتي قال الله قال رسول الله، هي دي الضبط. ومش عيب أبدا أنا نسأل اللي بيقول لي، أقول له طب ليه حضرتك دي جايبها منين أو دليلها إيه؟ ما ينفعش يقول لي لا تعترض فتنطرد، وانا مش انا عايز اعرف الحق، انا عايز اعرف الدليل، انا عايز اعرف وجه التشريع في هذا الامر. مش معقول همشي وراك وكل واحد يمشي ورا واحد تاني، هنتشرزم ونتقطع زي ما حاصل للأسف الشديد في حال كثير من المسلمين من التجرذم في الطرق المختلفة والأحزاب المختلفة والجماعات المختلفة والآراء المختلفة والمذهبيات المختلفة، وضيعوا الدين وفتفتوه. لا، إحنا أمة واحدة، أمة الإسلام أمة واحدة، أمة الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا بس لازم الصالحات، طبعا ما قالش وعملوا الصالح، لا، الصالحات، عشان رغبة المؤمنين في الإكثار والزيادة والتنوع والحرص على، يعني أنت مش شرط تعبد كل مرة بالباب اللي أنت بتحبه بس، يعني أنت بتحبي باب الصدقات بس مالكيش قوي في تلاوة القرآن أو حفظه، أي بس مش معقولة تفضلي عمرك تتعبدي من باب واحد بس. افرضي كان في شائبة، افرضي كان في هوى، افرضي كان في عجب أو رياء، لازم تردي على الله عز وجل من أكثر من باب، من أبواب الطاعات في أبواب كثيرة، فيعني انفوري في كل باب من أبواب الخير ولو بسهم، لكن هذا لا يتعارض إنه هيبقى لك باب هتجدي فيه الحرص وال يعني التقدم وتجدي نفسك فيه زي ما بيقولوا، يعني تجدي فيه ثبات وتقدم. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هؤلاء المؤمنين العاملين الصالحات لهم جنات، يعني كأن الجنة ليست إلا لهم، تقديم الجل والمرجور للاختصاص، فهم فقط الذين لهم الجنات. الآخرة عند ربك للمتقين، مفيش حد في الآخرة هيتهنى ويتمتع إلا المتقين. في الدنيا يعني قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي هنا للذين آمنوا بس مش خالصة، يشاركهم فيها الكفار وغيرهم والمنافقين وما شابه، على أساس أنه ليست محل تمتع حقيقي أو مجازاة حقيقية. فممكن الإنسان يحصل نعيم وسعادة ومش عارف إيه في هذه الدنيا، لكن في الآخرة ما فيش حد خالص هيتمتع ولا هيتنعم ولا هيسعد في الآخرة إلا المؤمنين الذين عملوا الصالحات فقط. وهذه دعوة للمسابقة لشراء هذه الجنات. يا جنة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا جنة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، فسبحان ربي العظيم. فالجنة يعني صحيح ثمنها سهل ويسير وطاعات الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل، لكن الكافر يتعذر عليه هذا الثمن كونه معاند جاحد بالإيمان بربه عز وجل. فالمؤمنون هم الذين سبقوا في طلب الجنان بالإيمان والعمل الصالح فطلبوا جنات الله عز وجل. الجنة، الجنات جمع جنة، والجنة كلمة جنة اللي هي مادة الجيم والنون، والنون هي مادة الخفاء والتغطية، يعني الحاجة المستخطية المختفية اسمها بتنسب إلى الفعل جنة، ومنها الجن ومنها الجنة، الجن لأنهم مخفيين عننا، الجنة لأن هي برضو متغطية عننا، متغطية عننا بخفائها كونها في اليوم الآخر. ده وجه. كمان في الصور اللي بتشرح الجنات والأشجار والمتقاطعة والمغطية لأهلها، فده برضو من معاني الجنة، هي ذلك المكان الوافر الظلال كثير النعيم بحيث يغطي من فيه كده يعني. فالجنة هي المكان الذي أعده الله عز وجل لأوليائه، يزيد عليها في حق جنات الآخرة كمان زي ما قلت خفاءها عننا، يعني احنا ما نعرفش حاجة عن الجنة إلا اللي ذكرته لنا الآيات، وكثير مما ذكر في الآيات لا يمكننا تصوره، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والإنسان في العادة يتعلم برؤية المألوفات، يعني انت بتشوفي الحاجة فبتتعرفي الحاجة دي فيبقى عندك تصور ليها. طيب كيف يكون عندي تصور لأشياء أنا لم أراها قط؟ لذلك في بعض المواطن لما أراد الله عز وجل يقرب لنا معاني الجنة ذكر لنا أوجه من المحسوسات والملموسات فيها، بس دايما يؤكد على فرق شديد في المشابه، فرق شديد في المشابه، يقول لنا فيها أنهار، في من ماء، من خمر، من لبن، يقول لنا فيها أشجار، فيها رمان، فيها فاكهة، فيها طلح، فيها حاجات كتير، بس في الآخر يقول إنه هي مش زي ما احنا رأينا أو مش زي ما احنا سمعنا. فيبقى ده مجرد تقريب، وإلا فالتصور التام للجنة لن يكون إلا لما تراها بعين اليقين أو تتذوقها بحق اليقين. بأ اللهم اجعلنا ويكون من أهلها. اللهم اجعلنا وإياكم وأحبابنا من أهلها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. وذكر لنا وصف من أمتع وأجمل أوصاف أي جنة، وهي غريان الماء. غريان الماء يعني شوفي أنت لو رحتي حديقة وكل الحديقة أشجار أشجار أشجار بس نشفة، ما فيش فيها مية، حيث أن فيش روح، المية دي اللي بتدي الروح. ولذلك تجدي مثلا في الفنادق لازم يعملوا سويمينج بولز مثلا وحمامات سباحه ومش عارف ايه، في الريسبشنات الكبيره يعملوا نافورات ميه عماله تضخ الميه. لو هم فعلا بقى معاهم بادجت كبيره او معاهم يعني اموال كتيره يروحوا يشتروا على الانهار او يشتروا على البحار ويبنوا الحاجات دي على الانهار والبحار علشان انت تشوف المياه يحصل لك هذا النوع من النعيم العالي. فالله عز وجل أخبرنا أنه الجنة فيها هذا النوع من النعيم العالي، أنه الجنة والأنهار الاثنين مع بعض، المية والخضرة، الجمال والماء، جمال والماء. فلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار، الجنة تحتها أنهار تجري. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أنهار الجنة يعني تنبع من الفردوس الأعلى، تخرج منها أنهار الجنة وتسير فيعني تسري في الجنة، والمؤمنين كلهم بحسب أهل الدرجات العلى من الجنة برضو لهم علاقة بالأنهار لكن أكثر قربا وأكثر تعمقا، اللي من دونهم المسألة برضو هتبقى دونها. تجري من تحتها الأنهار، الأنهار جمع نهر، وطبعا النهر هو الذي يجري بالسائل، يجري بالسائل. وإحنا في الدنيا ما عندناش إلا نوع واحد من الأنهار وهي التي تجري بالمياه بس، ما نعرفش إلا هذا النوع. لكن في القرآن ذكر الله عز وجل لنا نماذج من الأنهار المختلفة عن هذا. في سورة محمد لما قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنواع مختلفة تماما من الأنهار أنت حتى بتقدرش تتصورها، يعني إحنا أقصى ما نتصوره أنهار من ماء وغير آسن مفهومة، يعني معناها أن الماء بيجري ومتجدد، فعلشان كده فيه جمال حركة الماء، فيه جمال تجديد الماء. تجديد الماء ده بيجيب أن الريحة ما تعطنش، ما يبقاش آسن يعني متغير الرائحة أو متغير المنظر، لا ماء جاري، فالجمال ده مفهوم. إنما بقى أن أنا أفهم أنهار من عسل إزاي، عسل عسل أنهار إزاي، يعني أنت بتجيب البرطمان قد كده ب600 جنيه أنهار عسل تيجي ازاي؟ وبعدين ده العسل له تقل كده بيمشي ازاي في انهار الجنه؟ مش عارفه سبحان الله. ما تروحي هناك هتشوفي وتنبسطي ان شاء الله، مجعلنا من اهلها. انهار من لبن، لبن ازاي يعني بيجيب اللبن ده بيجي ازاي ويبقى نهر ابيض شكله ازاي؟ وشفاف ولا ابيض ببياض ولا ايه بالظبط؟ مش عارف. خمر ما بتفقدش العقول ولا بتفقد الاذهان ولا يصدع صاحبها ولا ينزف عنها ولا يجيله صداع ولا ينصرف عنها من مثلا خمر الدنيا، فيها تعب، فيها مشقه، وعلشان شويه الهلوسه اللي بتحصل له منها بيشربها ويتحمل حرقتها، ولذلك ما بيشربوهاش زي العصير كده بيرموها لان هي فيها حرقه، فيها شدة، فيها مش عارفة لزعة. فيعني هو ده اللي بيتقال، احنا الحمد لله ما يعني ما شهدناها لكن ده اللي بيتقال. فسبحان ربي العظيم، خمر الجنة بقى فيها نعمها وبدون خبثها أو الخبث والسوء اللي موجود في خمر الدنيا، فلا تصدع الإنسان ولا ينزف عليها الإنسان فيفقد عقله، ولذة للشاربين يشربها يحس بمزاج كده جميل ولطيف. الحل ان احنا نخش الجنة عشان نشوف هذه الأنهار، اللهم اجعلنا من أهلها، لأنه الجنة جميلة ورائعة وعظيمة، سبحان ربي العظيم موجود فيها تنوع كبير من الأنهار. طبعا ده ما ذكر لنا، هل معنى ذلك ما فيش أنهار أخرى في الجنة هم الأربع أنواع دول بس؟ لا، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفي الحديث أنه إيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت عارف الأطفال بقى لما يقولك يعني يا أمي أنا عايز نهر من عصير مانجا، نهر عصير مانجا، أقول له خش الجنة إن شاء الله كل اللي انت عايزه فيها تلاقيه. يعني ممكن الاقي نهر من عصير التفاح، هو كل اللي انت عايزه هتلاقيه، هو فيها قال كده ما تشتهيه الانفس، كل ما تشتهيه الانفس، وربنا قادر على كل شيء. فسبحان ربي العظيم، النظر الى عمومات الثناء على الجنه يجعل الانسان حريص متشوق الى دخول الجنه. وذكر النماذج اللي هي زي ما قلنا كده، انهار من عسل، انهار من خمر، انهار من ماء، ده للتحفيز واشعار الانسان بمدى واقعية وجود الجنة وحقيقتها، لأنه فيه أهو فيه نماذج، ويعني تم إخبارك بشيء منه. لكن هذا لا يعني الاستقصاء، لأنه نعيم الجنة أكثر من هذا وأوسع من هذا وأغنى من هذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا هو الفوز الحقيقي. الفوز الحقيقي ليس أن تفوز في سجال الدنيا زي ما بتصور الإنسان أن اللي بيفوز في سجال الدنيا هو الفائز، أو معارك الدنيا أو مواقف الدنيا، ها؟ لا، الفوز الحقيقي انك تفوز بالجنه، النجاح الحقيقي انك تنجح في دخول الجنه، التقدم الحقيقي انك تتقدم نحو الجنه، هو ده الحقيقي يعني. ومش بس فوز، لا، ده الفوز الكبير الفعلي، والثناء بصفه الكبير والنعت بصفه الكبير، عشان يبين لك ضاله حجم كل فوز يحصله اي انسان من اهل الدنيا في الدنيا. هو الانسان اللي بيفوز بأي حاجة هو يرغب فيها، عايز فيلا، عايز قصر، عايز مش عارفة ايه، امتلكه وحس ان هو فرحان بيه قوي، فاز بيه وسعيد بيه. فسبحان ربي العظيم، كلها فوز طارئ وعارض، وسيزول عنك وستسأل عليه وتحاسب عليه. فيعني لا يعد فوزا في الحقيقة، كل فوز تحصله في الدنيا هو صورة من صور الابتلاء المختلفة. يعني انت بس بتنتقل من ابتلاء كذا الى ابتلاء كذا، بتنتقل من ابتلاء انك ساكن في شقة إلى ابتلاء إنك ساكن في قصر لما فزت بالقصر، بتنتقل من ابتلاء إنك معاك 5 جنيه 10 جنيه إلى ابتلاء إنك معاك 20 مليون و30 مليون، ولما فزت بال20 مليون و30 مليون، وهكذا. فالدنيا ليست دار تنعم على الحقيقة، إنما هي دار اختبار ينتقل الإنسان فيها من ابتلاء إلى ابتلاء. الفائز الحقيقي هو الذي يدخل الجنة، الذي يدخل الجنة هو ده الفائز الحقيقي. الآية دي جت في النص كده، يعني انت لو شفت الآيات من الأول كلها بتتكلم عن، بتخاطب الأشرار الذين حفروا الأخدين، والذين آذوا المؤمنين، والذين فتنوا المؤمنين، وبتتوعدهم. وبعدين الآيات اللي جاية بعد منها برضو ترد الخطاب مرة أخرى لهؤلاء الأشرار، إن بطشر ربك لشديد، إنه يبدئ العيد. فتجد الآية اللي في النص، اللي جت في النص كده لوحدها في وسط خضم هذه الموجة من الشدة في خطاب الأشرار ووصف حالهم وتهديدهم ووعيدهم بالعذابات المختلفة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. الآية دي جت في النص أولا علشان تشجع، ده الكلام اللي العلماء ذكروا، من أجمل من يعني نقل في هذا كان في التحرير والتنوير، كان بيقول عجبتني جدا، وهو بيقول أنه هذا الإدخال لهذه الآية بين هذه الآيات يشعرك أولا بتشجيع الذين فتنوا على اغتنام فرصة ثم لم يتوبوا، لأنه أهو هذا حال المؤمنين، أهو تشجعوا ورجعوا، ترشجعوا وتوبوا، لأن احنا فورا بنذكركم حال المؤمنين على طول بعد ما قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. راح مذكر ب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى فيها حث لهؤلاء المفتونين بفتنة المؤمنين على التوبة والأوبة والعودة إلى الله عز وجل، وبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل. ده ابتداء، وطبعا دي طريقة القرآن في ذكر حال هؤلاء وحال حال أولئك. لكن هنا على طول وراء ثم لم يتوبوا، كأنهم بتقول لهم طب توبوا شوفوا جزاء التائبين حلو ازاي، يلا توبوا شوفوا التائبين هيبقى حلو ازاي. يبقى ده أول حاجة في الآية دي على اعتبار توجيه الخطاب الأول للكافرين والمنافقين. الحاجة الثانية على اعتبار توجيه الخطاب للمؤمنين، انه في ثنايا سرد قصة المؤمن يستشعر راحة يستشعر استراحة واحة في وسط ذكر عذابات الكفار للمؤمنين، يجي طمأنة، يجي تثبيت للمؤمن في ثنايا الكلام عن ذكر النعيم الذي ينتظر، عن ذكر الجنات التي أعدها الله عز وجل له، والأنهار التي ادخرها الله عز وجل له. عشان المؤمن هو بيمر على القصة بصعوبتها يحصل له عارفة الواحة في الصحراء كده، حالة من الاستراحة بذكر مآله، يؤنسه الله عز وجل بالوعد الذي وعده الله عز وجل وادخره له. لكن نرجع تاني في ثنايا الآيات لمخاطبة هؤلاء وتخويفهم أصحاب الأخدود الذين نقموا من المؤمنين كونهم يؤمنون بالله العزيز الحميد، والذين فاتنوا المؤمنين والذين توعدهم الله عز وجل بعذاب الحريق. يؤكد لهم الله عز وجل على إمكانية وقوع ذلك، وأنه اعلموا أنكم إنما تحاربون ربا عظيما شديد البأس. قال الله عز وجل إن بطش ربك لشديد. البطش هو الأخذ، يبطش بفلان يعني يأخذه، عارفة يعني كل صور العقوبات التي توقعه في مراد هذا البطش، يبقى كده الأخذ بشدة، العقوبة الشديدة. إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. بطش ربك الإضافة في المخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم من ورائه المؤمنين، ده يشعرك إنك في أنه حزب. لما يبقى ربك ويبطش وإنت في حزب ربك وهو بيعادي ربك وربنا اللي بيبطش بيه، إنت كده بتحس بعرفة كأمان الطفل إذا يعني ارتمى في حضن أبيه كده، عارفة يعني بتحس الشعور ده كده. وده من مقتضيات معنى الربوبية، ما هو الأب رب الأسرة، مأخوذة الربوبية للأب أو الرب للأب، لأنه بيأكل بيشرب بيراعي، فما بالك بقى بالربوبية المطلقة لله عز وجل، أنه هو اللي خلقك وأوجدك ودبر لك الأمر ويعينك وييسر لك ويسددك ويبطش بأعدائك ويهلك أعدائك ويعذب من يعاديك ويقطع يعني عقوبتهم ويقطع شأفتهم وينهي ذكرهم ويعذبهم، كل أنواع الأخذ من هذا الرب العظيم الذي يعني آوى إليه أولياءه من المؤمنين. كلمة ربك دي فيها شعور بالمعنى العالي ده، أنه المؤمن يأوي إلى ربه، يزود عنه، يتولاه، يعينه، يحفظه، يرزقه، يؤدده، يؤيده، يسدده، يعني كل أثار هذه الربوبية بتحسها وانت بتغلق ربك يعني. فكلما انتميت إلى هذا الأمر أنك عبد لهذا الرب، كلما دخلت في هذه المعية، في هذه الصيانة، في هذه المدافعة، في هذا النصر. إن بطش ربك أنت والمؤمنين من بعدك الذين اختاروه ربا لشديد، اعلم أنك تأوي إلى ركن شديد، لأنه كثير من الحين الإنسان بيبقى عايز يطمن، عايز يحس أنه له ركن ركين يرتكن إليه، فبيحس بالأمان. على قدر قوة هذا الركن، على قدر ما عنده من قوة وعزة وإمضاء لأمره، على قدر ما يثبت الإنسان ويتقوى. فالله عز وجل يقول اعلم أنك تركن إلى ركن شديد، وأن ربك بطشه شديد جدا، شديد أي قوي عظيم. إذا أراد أن يبطش بطش سبحانه وتعالى. ولذلك أين الذين أرادوا أن يحاربوا الله عز وجل؟ هل استطاعوا؟ والله أثبتت تاريخ وتكررت الأيام وأثبتت الأحوال أنه لا يستطيع أحد أن يحارب الله عز وجل. بل إذا أراد الله عز وجل أن يهلك عبدا أهلكه ولو حشر قد كده، جرثومة قد كده، فيروس قد كده، أي شيء صغير قد كده الإنسان لا يستطيع، ريح ذرة ريح يعني زي ما بيقول لك إن الريح التي أهلك الله عز وجل بها بعض الأمم كانت مثل يعني سم الخياط، حاجة صغيرة كده بس. فشوف سبحان ربي العظيم الإنسان يعني لا، وما قدر الله حق قدر، شوية ريح يطيروك، شوية مية يغرقوك، فيروس قد كده يدمرك يعني حياتك. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فإياك أن تتخندق في خندق ليس فيه العز وجل، إياك أن تضيع نفسك بأن تكون في حزب أعداء الله، في صف أعداء الله، في صف محاربي الله عز وجل. اللهم سلمنا واحفظنا، لأن بطش الله شديد وأخذه أليم شديد. إنه هو يبدئ ويعيد، أي أن الله عز وجل هو الذي يبدئ ويعيد. يبدئ أي يبدأ الشيء، ويعيد أي يعيده مرة أخرى. طبعا صفة المضارعة دي فيها إثبات لتكرار الوصف، هذه صفة فعلية لله عز وجل، وهي صفة فعلية متكررة، إذا شاء فعلها فعلها سبحانه وتعالى، قابلة للتكرار، يبدأ أشياء ويعيدها إذا شاء سبحانه وتعالى. وقضية هو يبدأ ويعيد في التفسير، في كثير من العلماء صرفوها لأوجه تحديدية من البدء والإعادة، يعني أغلب المفسرين صرفوها إلى البدء والإعادة من جهة الخلق وإعادة الخلق. قالوا يبدأ الخلق يعني يبتدئه عندما يخلق الإنسان، سواء لما خلق آدم أو لما يتكرر الخلق في يعني في سلسلة الحياة البشرية، فكل عيل بيتخلق في بطنهم يبدأ الله عز وجل خلقه، لما يجمع هذه البويضة مع ذلك الحيوان المنوي يبدأ الله عز وجل خلق هذا العبد. يبدأ، يبقى يبدأ خلق الإنسان ويعيد، أي ويعيد خلق الإنسان. أكثر المفسرين حملوه على إعادة الخلق يوم القيامة بعدما الخلائق لا تموت، ويأذن الله عز وجل بإعادة الخلق من عجب الذنب، كل ينبت من عجب ذنبه، فعندئذ يعاد خلق الإنسان. لكن طبعا زي ما احنا بنقول دايما في دروس العقيدة، فيه وجه متشابه مع الإنسان الحالي وفيه وجه مخالف، فأما المتشابه إن هو الإنسان عينه نفسه سبحانه وتعالى، أما المخالفة فمخالفة في شيء من صفاته، فكأنه من الصفات مثلا إنه لا يموت. الإنسان اللي بيعاد خلقه يوم القيامة إنسان قابل للخلود، بينما الإنسان اللي في الدار الدنيا المخلوق حاليا ده غير قابل للخلود، إحنا بنموت، لازم بنموت، ولازم بيحصل لنا تبعات الموت. يبقى أكثر المفسرين حملوا إنه هو يبدأ ويعيد على قضية بدء الخلق وإعادة الخلق. طبعا هي كصفة أوسع وأعم من هذا، أن الله عز وجل إذا شاء ابتدأ أشياء وإذا شاء أعاد أشياء أخرى، لأن هي صفة فعل ثابتة لله عز وجل متعلقة بالمشيئة. الإمام الطبري يرى في التفسير وترجيح قول ابن عباس في قضية إنه هو يبدأ ويعيد، ابن عباس يرى أي يبدأ العذاب للكفار ويعيد العذاب عليهم، فأسقطها على ابتداء عذاب الكفار في النار وإعادة العذاب عليهم مرة أخرى. والطبري يرى إنه هذا يعني أولى أوجه التفسير، لأنه يقول أنه متمشي مع سياق الآيات، الآيات كلها بتتكلم عن البطش والعذاب والأخذ، فقال يبقى يبدأ العذاب ويعيده عليهم أولى الأقوال، وهي من كلام ابن عباس. والحقيقة أنه يعني المفسرين الأخر زي مثلا في روح المعاني وفي التحرير والتنوير ذكروا انه لا تعارض، انه يبدا ويعيد، يبدا الخلق ويبدا معهم عذابهم ان كانوا كفارا، ويعيد عليهم عذابهم ان كانوا كفارا كذلك. يعني بدا للكفار خلقهم وعاد خلقهم يوم القيامة. وفي ثنايا هذا أيضا يمكن أن يقال يبدأ تعذيبهم ويعيد عليهم تعذيبهم. والحقيقة أنا هنا بقول أنه العبرة بعموم اللفظ، واللفظ هنا يثبت صفة عامة فيها وصف فعل لله عز وجل، صفة فعل لله عز وجل أنه يبدئ ودون تعيين. يعني يمكن محاولة المفسرين لإسقاط هذه الصفة على بعض أوجه البدء هذه مقبولة طبعا، لأنه لا تعارض أنه يبدأ الخلق ويبدأ التعذيب، وممكن كمان نقول يبدأ الإكرام لأهل الجنة ويعيد لهم الإكرام في الجنة، لأنه هي صفة قابلة يعني ثابتة لله عز وجل، وقابلة لأن تكون على أكثر من منحة وأكثر من وجه. يبدأ سبحانه وتعالى ما شاء إذا شاء، ويعيد سبحانه وتعالى ما شاء إذا شاء على النحو الذي شاء سبحانه وتعالى. يبقى عندنا إنه هو يبدئ ويعيد، وزي ما قلت لو حملناها على بدء الخلق وإعادة الخلق هذا مقبول ومستساغ جدا وعليه أكثر المفسرين، أو لو حملناها على بدء عذاب الكفار في النار وإعادة عذابهم في النار كما ذكره ابن عباس واختاره الإمام الطبري برضو مقبولة جدا، فضلا عن عموم إثبات الصفة لله عز وجل إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود، الغفور الودود ذو العرش المجيد. الحقيقة سورة البروج فيها قصة كبير جدا من الثناء على الله عز وجل بعدد من أسمائه وعدد من صفاته الكثيرة، لدرجة أن أنت ممكن تحصي هنا أكتر من اسم وأكتر من صفة. وأنا ممكن لو حد منكم حضر معنا في دورات العقيدة يجرب كده يعملها واجب ويجيب أسماء الله المذكورة في سورة البروج وصفاته المذكورة في سورة البروج ويبعتهولي على الخاص علشان اللي حضر في العقيد، علشان بس محدش يتقول من عندي، يعني لازم أكون درست الأول الأسماء والصفات عشان أجتهد في جمعها. يعملها يبعتها لي على الخاص عشان نشوف كده الناس متابعة وفاهمة ولا لا. واللي ما حضرش دورة العقيدة أقول له طيب يبقى ده دعوة أن أنت تحاول تلتحق بدورة العقيدة إن شاء الله عشان تستفيد إحصاء أسماء الله وصفات الله عز وجل بإذن الله تعالى. أنا هكتفي بهذا القدر عشان ندي للآيات الجاية حقها، ويعني ما يبقاش فيه يعني تسرع، وإن شاء الله بإذن الله في المرة القادمة نتابع مع بعضنا آيات سورة البروج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.